بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم بمشيئة الله عز وجل مع المجلس رقم 166، وهو المجلس 90 من السيرة النبوية العطرة من هذه الموسوعة الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم. سيبه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لا فضل علينا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا بفضل الله عز وجل في الحلقة الماضية أتممنا المجلد السادس. قط شعرك، قط شعرك، اجري قط شعر. كنا بفضل الله عز وجل في الحلقة الماضية أتممنا المجلد السادس، واليوم إن شاء الله عز وجل نبدأ المجلد السابع، وهو بداية غزوة هوازن ويوم حنين. لحظة واحدة، خذي تعال. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعاته القيمة النافعة بإذن الله عز وجل بداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل: غزوة هوازن يوم حنين. قال رحمه الله عز وجل: استعداد الفريقين للغزو. قال الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. قال رحمه الله عز وجل: قد ذكر محمد بن إسحاق بن ياسر رحمه الله عز وجل في كتابه أن خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن بعد الفتح في خامس شوال سنة 8، وزعم أن الفتح كان العاشرين بقين من شهر رمضان قبل خروجه إليهم ب15 ليلة. وقال: وهكذا روى عن ابن مسعود وبه قال عروة بن الزبير، واختاره ابن جرير في تاريخه. ثم قال رحمه الله عز وجل: وقال الواقدي: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هوازن لست خلون من شوال، فانتهى إلى حنين في عاشره. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: لن نغلب اليوم من قلة. فانهزموا، فكان أول من انهزم بنو سليم، ثم أهل مكة، ثم بقية الناس. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: لما سمعت هوازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة، جمعها مالكها مالك بن عوف النصري، فاجتمع عليه مع هوازن ثقيف كلها. واجتمعت نصر وجشم كلها، وسعد بن بكر وناس من بني هلال وهم قليل، ولم يشهد من قيس عيلان إلا هؤلاء، وغاب عنها ولم يحضرها من أواز كعب وكلاب، ولم يشهد منها ولم يشهد منهم أحد له اسم. وفي بني جشم دريد بن الصمة شيخ كبير ليس فيه شأن إلا التيمن برأيه ومعرفته بالحرب، وكان شيخا مجربا. وفي ثقيف سيدان لهم، وفي الأخلاف قارب بن الأسود بن مسعود معتب، وفي بني مالك ذو الخمار سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث، وجمع أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري. فلما أجمع السير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حط مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم، فلما نزل بأوطاس اجتمع عليه الناس، وفيهم دريد بن الصمة في شجار له يقاد به. فلما نزل قال: بأي واد أنتم؟ قالوا: بأوطاس. قال: نعم مجال الخيل، لا حزن ضرس ولا سهل دهس. مالي ما لي أسمع رغاء البعير ونواق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قالوا: سيق مالك بن عوف مع الناس قال سيق مالك بن عوف مع الناس أموالهم ونساءهم وأبناءهم. قال: أين مالك؟ قالوا: هذا مالك. قال: هذا مالك. ودعي إليه قال: يا مالك، إنك قد أصبحت رئيس قومك، وإن هذا يوم كائن له ما بعده من الأيام. ما لي أسمع لغاء البعير ونواق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء. قال: سكت مع الناس أبناءهم ونساءهم وأموالهم. قال: ولما؟ قال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. قال: فأنقض به. ثم قال راعي ضأن: والله هل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لا ينفعك إلا رجل بسيفي ورمحي، وإن كانت عليك فوضحت في أهلك ومالك. ثم قال: ما فعلت كعب وكلاب؟ قال: لم يشهدها منهم أحد. قال غاب الحد والجد، ولو كان يوم علاء ورفع لم تغب عنه كعب وكلاب. ولو وددت أنكم فعلتم ما فعلت كعب وكلاب، فمن شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال: ذلك الجزعان من عامر لا ينفعان ولا يضران. ثم قال: يا مالك، إنك لم تصنع بتقديم البيضة بيضة هواز إلى نحور الخيل شيئا. ثم قال دريد المالك بن عوف: ارفعهم إلى متمنع بلادهم. ارفعهم إلى متمنع بلادهم وعليا قومهم. ثم ألقوا الصبي. ثم ألقوا الصبي على متون الخيل، فإن كانت لك لحق بك من وراءك، وإن كانت عليك ألفاك ذلك، وقد أحرزت أهلك ومالك. قال: والله لا أفعل، إنك قد كبرت وكبر عقلك. ثم قال مالك: والله لا تطيعني يا معشر هوازن، أو لا أتكئن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري. وكره أن يكون لدريد فيها ذكر أو رأي. فقال: أطعناك. فقال دريد: يوم لم أشهده ولم يفتني، يا ليتني فيها جزع أخب فيها وأضع لا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع أقود وأقود أطفاء الزمع كأنها شاة صدع. ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم، ثم شدوا شدة رجل واحد. قال ابن اسحاق: وحدثنا أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان أنه حدث أن مالك بن عوف بعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم، فقالوا: ويلكم، ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، فوالله ما تمسكنا أن أصابنا ما ترى، فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. قال ابن إسحاق رحمه الله عزيز: ولما سمع بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله بن أبي حضرة الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبر، فانطلق ابن أبي حضرة فدخل فيهم فأقام فيهم حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من مالك وأمر هوازن ما هم عليه، ثم أقبل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فلما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى هوازن ذكر له أنه عند صفوان بن أمية أدراعا له وسلاحا، فأرسل إليه وهو يومئذ مشرك، فقال: يا أبا أمية، أعرضنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا. فقال صفوان: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك. قال: ليس بهذا بأس. فأعطاه 100 درع بما يكفيها من السلاح. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم حملها ففعل. هكذا أورد ابن إسحاق من غير إسناد. وقد روى يونس بن بكير عن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقد روى يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله بن عن أبيه وعن عمر بن شعيب الزهري وعبد الله بن أبي بكر وعم ابن بكر ابن أبي بكر بن عمرو بن حزم وغيرهم قصة حنيفة. ذكر نحو ما تقدم وقصة الأدراع كما تقدم، وفي أن ابن أبي حضرة رجع لما رجع فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر هوازن كذبه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال له ابن أبي حضرة: لئن كذبتني يا عمر فربما كذبت بالحق. فقال عمر: ألا تسمع ما يقول يا رسول الله؟ فقال: قد كنت ضالا فهداك الله. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد بن هارون أنبانا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان عن أبي عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا، فقال: غصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة. فقال: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. وروى أبو داود النسائي من حديث يزيد بن هارون به، وأخرج النسائي من رواية إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان دروعا فذكره. ورواه من حديث هشيم الحجاج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان أدراعا وأفراسا، وساق الحديث. وقال أبو داود رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رافع عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا صفوان، هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبا؟ قال: بل عارية. فعاره ما بين 30 إلى 40 درعا. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان: فقدنا من أدراعك أدراعا، فهل نغرم لك؟ قال: لا يا رسول الله، إن في قلب اليوم ما لم يكن يومئذ، وهذا مرسل أيضا. قال ابن إسحاق: ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه 2000 من أهل مكة مع 10 آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه، ففتح الله بهم مكة فكانوا 12 ألفا. قلت: وعلى قول عروة والزهري وموسى بن عقبة يكون مجموع الجيشين اللتين سار بهما إلى هوازن 14 ألفا، لأنه قدم 12 ألفا من مكة على قولهم، وأضيف إليهم 2000 من الطلقاء. وذكر ابن إسحاق أنه خرج من مكة في 5 شوال واستخلف على أهل مكة عتاب بن أسيد بن أبي العيس ابن أمية بن عبد الشمس الأموي. قلت: وكان عمره إذ ذاك قريبا من 20 سنة. قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد لقاء هوازن، وذكر قصيدة العباس بن مرداس السلمي في ذلك، منها قوله: أبلغ هوازن أعلاها وأسفلها مني رسالة نصح في تبيان إني أظن رسول الله صابحكم بجيش له في فضاء الأرض أركان فيهم سليم أخوكم غير تارككم والمسلمون عباد الله غسان وفي عضادته اليمنى بنو أسد والأجربان بنو عيس وذبيان بنو عبس وذبيان وتكاد ترجف منهم الأرض رهبته وفي مقدمه أوس وعثمان قال ابن إسحاق أوس وعثمان قبيلة مزينة وقال وحدثني الزهري عن سنان ابن أبي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليثي قال حد أن الحارث بن مالك قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين ونحن حديث عهد بالجاهلية قال فسرنا معه إلى حنين قال وكانت لكفار قريش ومن سواء من العرب شجرة عظيمة خضراء يقال لها ذات أنواط يأتونها كل سنة فيعلقون أسلحتهم عليها ويذبحون عندها ويعكفون عليها يوما قال فرأينا ونحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سدرة خضراء عظيمة قال فتنادينا من جنبات الطريق يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر قلتم والذي نفس محمد بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إلها إن قال إنكم قوم تجهلون إن السنن لتركبن سنن من كان قبلكم وقد روى هذا الحديث الترمذي من سعيد عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان النسائي عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر كلاهما عن الزهري كما رواه ابن إسحاق عنه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الترمذي حسن صحيح ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق كثير بن عبد الله عمرو بن عوف عن أبي عن جده مرفوعا وقال أبو داود رحمه الله عز وجل حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية بن سلم عن زيد بن سلام أنه سمع أبا سلم عن سلولي أن حدث سالم بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كان عشية فحضرتنا صلاة الظهر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن عن بكرة أبي بضعنهم وابن عميم وشائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله ثم قال من يحرسنا الليلة قال أنس بن أبي مرثد أنا يا رسول الله قال فركب فرسا له وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلى ولا نغرن من قبلك الليل قال فلما أصبحنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم قالوا يا رسول الله ما أحسسنا فثوب بالصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم فجعلنا ننظر إلى خلال الشعب إلى خلال الشجر في الشعب وإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني انطلقت حتى كنت فعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبحت طلعت الشابين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة قال لا إلا مصليا أو قاضي حاجة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها رضي الله تعالى عنه وكذا رواه النسائي عن محمد بن يحيى عن محمد بن كثير الحران عن أبي توبة الربيع بن نافع به قال رحمه الله عز وجل فصل في كيفية الوقيعة وما كان في أول الأمر من الفرار ثم كانت العاقبة للمتقين قال يونس بن مكان وغيره عن محمد بن اسحاق حدثنا عاصم بن عمر بن قتاده عن عبد الرحمن بن جابر عن عبد الله بن ابي عن جابر بن عبد عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن ابيه قال فخرج مالك بن عوف بمن معه الى حنين فسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم اليها فعدوا وتهيأوا في مضايق الوادي وأحنائه وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى انحط بهم الوادي في عمايات الصبح فلما انحط الناس وثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم وانكفى الناس منازمين لا يقبل أحد على أحد وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين يقول يا أين أيها الناس هلموا إلي أنا رسول الله أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله قال فلا شيء وركبة الإبل قال وركبت الإبل بعضها بعضا فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس ومع رأة من أهل بيتي علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب أخو ربيعة بن حارث بن عبد المطلب الفضل بن عباس وقيل الفضيل بن أبي سفيان وأيمن بن أم أيمن وأسامة بن زيد ومن رضي الله تعالى عنهم ومن الناس من يزيد فيهم كثم بن العباس ورأة من المهاجرين منهم أبو بكر وعمر والعباس يأخذ بحكمته بغلته البيضاء وهو علي قد شجر صلوات ربي وسلامه عليه قال ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن هوازن خلفه إذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعه قال فبينما هو كذلك إذ هوى له علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ورجل من الأنصار يريدانه قال فيأتي علي من خلفي فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه فوثب الأنصاري على الرجل فضرب ضربة أطن قدمه بالنصف ساقه فانعجف عن رحله قال واجتلد الناس فوالله ما رجعت الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى مكتفين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم الزهري عن أبي عن محمد بن إسحاق به قال ابن إسحاق والتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وكان ممن صور يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حسن الإسلام حين أسلم وهو أخذ بسفر بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قال ابن أمك يا رسول الله قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل ولما انهزم الناس تكلم رجال من جفاة الأعراب بما في أنفسهم من الضغن فقال أبو سفيان صخر بن حرب رضي الله تعالى عنه وكان إسلامه بعد مدخولا وكانت الأزلام معه يومئذ لا تنتهي هزيمتهم دون البحر وصرخ كلدة بن الحنبل ومع أخي صفان بن أمية يعني الأم رضي الله تعالى عنه وهو مشرك في المدة التي جعل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا بطل السحر اليوم فقال لصفيان اسكت فض الله فاك فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة أنبانا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أن هوازن جاءت يوم حنين بالنساء والصبيان والإبل والغنم فجعلوها صفوفا يكثرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما التقوا ولا المسلمون رضي الله تعالى عنهم مدبرين كما قال الله تعالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عباد الله أنا عبد الله ورسوله ثم قال يا معشر الأنصار أنا عبد الله ورسوله قال فهزم الله المشركين ولم يضرب بسيف ولم يطعن برمح قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ من قتل كافرا فلو سلبوه قال فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم قال أبو قتادة يا رسول الله إني ضربت رجلا على حبل العاتق وعلي درع له فأجهضت عنه فانظر من اخذها قال فقام رجل فقال انا اخذتها فارضي منها واعطنيها فقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه. وسكت، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أمر الله لا يفيئها الله على أسد من أسد الله ويغطيكها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. ومن قال: ولك يا أبو طلحة أم سليم ومع خنجر. فقال أبو طلحة: ما هذا؟ فقالت: اندنى مني بعض المشركين أن أبعج بي بطنه. فقال أبو طلحة: أما تسمع ما تقول أم سليم؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، أقتل من بعدنا من الطبقاء؟ قل: هزم بك. فقال: إن الله قد كفى وأحسن يا أم سليم. وقد روى مسلم رحمه الله عز وجل منه قصة خنجر أم سليم. وأبو داود قوله: من قتل قتيلا فله ثلاثة كلاهما، من حديث حماد بن سلمة به. وقول عمر رضي الله تعالى عنه في هذا مستغرب، والمشهور أن ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا أبي، حدثنا نافع عن أبي غالب شهد أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: فقال العلاء بن زياد العدوي يا أبا حمزة: بسن أي الرجال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث؟ فقال: ابن 40 سنة. قال: ثم كان ماذا؟ قال: ثم كان بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، فتمت له 60 سنة صلى الله عليه وسلم، ثم قبضه الله إليه. قال: بسن أي الرجال؟ ويومئذ قال: كشاب الرجال وأحسنه وأجمله وألحمه صلوات ربي وسلامه عليه. قال يا أبا حمزة: هل غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: غزوت معه يوم حنين، فخرج المشركون بكرة فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي المشركين رجل يحمل علينا فيدقنا ويحطمنا. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فهزمهم الله فولوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى الفتح: فجعل يجاء بهم سؤسارا رجلا رجلا فيبايعون على الإسلام. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن علي نذرا لئن جيء بالرجل الذي كان منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيء بالرجل. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، توبت إلى الله. قال: وأمسك نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يبايعه ليوفي بالآخر بنذره، وجعل ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله ويهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئا بايعه، قال: يا نبي الله، نذري. قال: لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي نذرك. فقال: يا رسول الله، ألا أومأت إلي؟ قال: إنه ليس لنبي أن يومئ. تفرد به الإمام أحمد رحمه الله عز وجل. وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن حماد الطويل، حدثنا يزيد، حدثنا حماد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: اللهم إن تشاء لا تعبد بعد اليوم. إسناده 30 على شرط الشيخين، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشير، حدثنا غندار، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، سامع البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وسأله رجل من قيس: أفررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن رماة، وإنا لما حملنا عليه من كشفوا فكببنا على الغنائم فاستقبلتنا بالسهام. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان أخذ بزمامها، وهو يقول أن النبي لا كذب. ورواه الإمام البخاري عن أبي الوليد عن شعبة به، وقال: صلوات ربي وسلامه عليه، أنا النبي لا كذب، أنا بن عبد المطلب. ورواه. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: وقال إسرائيل وزهير عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب عن البراء، ثم نزل عن بغلتي. ورواه مسلم والنسائي عن بندار. قال: زاد مسلم وأبي موسى كلاهما عن غندر به. وروى مسلم من حديث زكريا ابن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: ثم نزل فاستنصر ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء: ولقد كنا إذا حمي اليأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع الذي يحاذي به صلوات ربي وسلامه عليه وروى البيهقي من طريق أن رسول الله من طرق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ أنا ابن العواتك. وقال الطبراني رحمه الله حدثنا عباس بن الفضل الأسفاطي حدثنا عمرو بن عوف الواسطي حدثنا هشيم أنبانا يحيى بن سعيد بن عن عمرو بن سعيد بن العاص عن سيابة بن عاصم السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين أنا ابن العواتك. وقال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف أنبانا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير ابن أفلح عن أبي محمد المولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلاحقت عمر رضي الله عنه فقلت ما بال الناس فقال أمر الله عز وجل. ثم رجع وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا لو عليه بينة فلو سلب فقمت فقلت ومن يشهد لي. ثم جلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فقلت من يشهد لي. ثم جلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فقلت من يشهد لي. ثم جلست ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة فأخبرته فقال رجل صدق سلبه عندي فأرضه مني. فقال أبو بكر لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد لا أسد من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطي فأعطاني فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام رضي الله تعالى عنه. وروى بقية الجماعة للنسائي من حديث يحيى بن سعيد رحمهم الله عز وجل أجمعين. قال البخاري رحمه الله عز وجل وقال ليس بن سعد عن حدثني يحيى بن سعيد عن عمرو بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يقتله من ورائه ليقتله فأسرعت إلى الذي يقتله فرفع يده ليضربني فأضرب يده فقطعتها ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت ثم ترك فتحلل فدفعته ثم قتلته ونازم المسلمون ونازمت معهم. فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الناس فقلت له ما شأن الناس قال أمر الله. ثم تراجع الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام بينة على قتيل فلو سلبوه فقمت لألتمس بينة على قتيلي فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست ثم بدأ لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من جلسائي سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي فأرضه مني. فقال أبو بكر كلا لا يعطيه أضيبيعا من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأده إلي فاشتريت به خرافا فكان أول مال تأثلته. وقد روى البخاري رحمه الله في موضع آخر ومسلم كلاهما عن كتابة عن ليث بن سعد به. وقد تقدم من رواية نافع عن أبي غالب عن أنس أن القائل لذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلعله قال وهو متابعة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ومساعدة ومبقة لهم وقد اشتبه على الرأي والله تعالى أعلم. وقال الحافظ البياقي رحمه الله عز وجل أنبانا الحاكم وأنبانا الأصم وأنبانا أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل قال حدثني عاصم بن عمر عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين حين رأى من الناس ما رأى يا عباس ناديا معشر الأنصار يا أصحاب الشجرة فأجابوا لبيك لبيك فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره فلا يقدر على ذلك فيقذف درعه في عنقه ويأخذ سيفه وقوسه ثم يؤم الصوت حتى اجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 100 رضي الله تعالى عنهم، فاستعرض الناس فقتتلوا، وكانت الدعوة أول ما كانت بالأنصار رضي الله تعالى عنهم، ثم جعلت آخرا بالخزرج، وكانوا صبورا عند الحرب. وأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه، فنظر إلى مجتلد القوم فقال: ألا أنا حمي الوطيس؟ قال: فوالله ما رجعت راجعة الناس إلا والأسر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتفون، فقتل الله منهم من قتل، وانهزم منهم من انهزم، وفى الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أموالهم وأبناءهم. وقال ابن لهيعة وقال ابن لهيعة عن الأبي الأسود عن عروة، وذكر موسى بن عقبة في مغازي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة وأقر بها إنه خرج إلى هوازن، وخرج معه إلى أهل مكة، لم يغادر منهم أحد ركبانا ومشاة رضي الله تعالى عنهم، حتى خرج النساء يمشين على غير دين نضار، ينظرون ويرجون الغنائم ولا يكرهون مع ذلك أن تكون الصدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: وكان معه أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية رضي الله تعالى عنهم، وكانت امرأته مسلمة وهو مشرك لم يفرق بينهما. قال: وكان رئيس المشركين يومئذ مالك بن عوف النصري، ومعه دريد بن الصمة يرعش من الكبر، ومعه النساء والذرار والنعم. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حدرج عين فبات فيهم، فسمع مالك بن عوف يقول لأصحابه: إذا أصبحتم فحملوا عليهم حملة رجل واحد، واكسروا أغماد سيوفكم، واجعلوا مواشيكم صفا ونساءكم صفا. فلما أصبح واعتزل أبو سفيان وصفوان وحكيم بن حزام وراءهم ينظرون لمن تكون الدائرة، وصف الناس بعضهم لبعض، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة له شباء، فاستقبل الصفوف وأمرهم وحضهم على القتال، وبشرهم بالفتح إن صبروا. وبينما هم كذلك حمل المشركون على المسلمين حملة رجل واحد، فجال المسلمون جولة ثم ولوا مدبرين. فقال الحارس بن النعمان: لقد حذرت من بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدبر الناس، فقلت 100 رجل. فقالوا ومر رجل من قريش بصفوان بن أمية، فقال: أبشر بهزيمة محمد وأصحابه، فوالله لا يجتبرونها أبدا. فقال له صفوان: تبشرني بظهور الأعراب؟ فوالله لا رب من قريش أحب إلي من رب من الأعراب. وغضب صفوان لذلك. قال موسى: بعث صفوان غلاما قال له، فقال: اسمع لمن الشعر. فجاءه فقال: سمعتم يقولون يا بن عبد الرحمن، يا بن عبد الله، يا بن عبيد الله؟ فقال: ظهر محمد. وكان ذلك شعارهم في الحرب. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غشي القتال قام في الركابين وهو على البغلة، فرفع يديه إلى الله يدعو ويقول: اللهم إني أنشدك ما وعدتنا، اللهم لا ينبغي لهم أن يظهروا علينا. ونادى أصحابه وذمرهم: يا أصحاب البيعة يوم الحديبية، الله الله الكرة على نبيكم يقال حرضهم. فقال: يا أنصار الله وأنصار رسوله، يا بني الخزرج، يا أصحاب سورة البقرة. وأمر من أصحابي من ينادي بذلك. قالوا: وقبض قبضة من الحصبة فحصب بها وجوه المشركين ونواحيهم كلها. وقال: شاهدت الوجوه. أقبل أصحاب رضي الله تعالى عنهم سراعا يبتدرون، وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لنا حمي الوطس، فهزم الله عداهم كل ناحية حصبهم منها، واتبعهم المسلمون يقتلونهم وغنمهم الله نساءهم وذراريهم. وفر مالك بن عوف حتى دخل حصن الطائف هو وأناس من أشراف قومه، وأسلم عند ذلك ناس كثير من أهل مكة حين رأوا نصر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإعزاز دينه. ورواه البيهقي رحمه الله عز وجل. وقال ابن وهب: أخبرني يونس عن الزهري، أخبرني كثير بن عباس بن عبد المطلب ابن عبد المطلب قال: قال العباس: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمته أنا وأبو سفيان بن الحارث لا نفارقه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء أهدى له فروة بن نفاث الجزامي. التقى الناس ولا المسلمون مدبرين، فأطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار. قال العباس: وأنا أخذ بلجامها، كفوها إرادة ألا تسرع. وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس؟ نادى أصحاب السامرة فقال: فوالله لكأنما عطفتهم حين سمعوا صوت عطفة البكر على أولادها، فقالوا: يا لبيكاه يا لبيكاه. فقال: فقتتلهم والكفار والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. ثم كسرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث بن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على بغلتك المتطاول عليها إلى قتالهم، فقال: هذا حين حمي الوطيس. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصبات فرمى بهن في وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد صلوات ربي وسلامه عليه. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئتي فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب به نحوه، ورواه أيضا عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري ونحوه، ورواه مسلم رحمه الله عزيز من حديث عكرمة بن عمار عن ياس بن سلمة بن الأكوى عن أبيه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو فتقدمت فأعلو ثنية، فاستقبلني رجل من المشركين فأرميه بسهم وتوارى عني، فما دريت ما صنعه. ثم نظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى، فالتقهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما وعلي بردتان متزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، قال: فاستطلق إزاري فجمعتها جمعا ومررت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا منهزم وهو على بغلة الشباب صلى الله عليه وسلم، فقال صلاة ربي وسلامه عليه: لقد رأى ابن الأكوع فازعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض واستقبل بها وجوههم وقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منه إنسانا إلا ملا عينيه تراب من تلك القابضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. ثم قال رحمه الله عز وجل: وقال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا محمد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن يسار عن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن الفهري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حنين، فسرنا في يوم قائض شديد الحر، فنزلنا تحت ظلال السامور، فلما زالت الشمس لبست لؤمتي وركبت فرسي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في فسطاطي، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، قد حان الزرواح يا رسول الله. قال: أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال، فترى من تحت سامورة كأنه ظله ظل طائر، فقال: لبيك وسعديك وأنا فداؤك. فقال: أسرج لي فرسي، فأتاه بلفتين من ليف ليس فيهما أشر ولا بطر. قال: فركب فرسه، فسرنا يومنا فلقينا العدو تشامت الخيلان وفقاتلناهم، فولى المسلمون مدبرين كما قال الله تعالى. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عبد الله، أنا عبد الله ورسوله. واقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرسه، وحدثني من كان أقرب إليه مني أنه أخذ حفنة من التراب فحث بها وجوه العدو، وقال: شاهت الوجوه. قال يعلى بن عطاء: فحدثنا ابنهما عن آبائهم، قالوا: ما بقي أحد إلا امتلأت عينه بالتراب وفمه من التراب، وسمعنا صلصلة من السماء كمر الحديد على الطست الجديد، فهزمهم الله عز وجل. ورواه أبو داود السجستاني في سننه عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة بن نحو. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد بن زيد، حدثنا حارث بن حصيرة، حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فولى عنه الناس، وثبت معه 80 رجلا من المهاجرين والأنصار، فنقصنا على قدامنا نحو من 80 قدما ولم نوليهم الدبر، وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على بغلته يمضي قدما، فحادت به بغلته فمال عن السرج، فقلت له: ارتفع رفعك الله. فقال: ناولني كفا من تراب، فضرب بي وجوههم فامتلأت عيونهم تراب. قال أين المهاجرون والأنصار؟ فقلت هم أولئك. قال أهتف بهم. فهتف بهم فجاءوا وسيوفهم بأيمانهم كأنهم الشهب رضي الله تعالى عنهم. وعل المشركون أدبارهم. تفرد به الإمام أحمد وقال البيهقي أنبأنا عبد الله الحافظ أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري حدثنا أبو كلابة قال حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قال أخبرني عبد الله بن عياض بن الحارث الأنصاري عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توازن في 12,000 فقتل من أهل الطائف يوم حنين مثل من قتل يوم بدر. قال وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من الحصى فرمى بها وجوهنا فانهزمنا. ورواه البخاري في تاريخه ولم ينسب عياضا. وقال مسدد حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا عبد الرحمن مولى أم برسون عمن شهد حنين كافرا قال لما التقينا نحن ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون لم يقوموا لنا حلب شاة فجئنا نهش سيوفنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا غشينا فإذا بيننا وبينه رجال حسان الوجوه فقالوا شاة الوجوه فارجعوا فهزمنا من ذلك الكلام. رواه البيهقي رحمه الله عزيز. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو سعيد بن عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا وليد بن مسلم حدثنا محمد بن عبد الله الشعيثي عن حارث بن بدل المصري عن رجل من قومه قال شهد من قومه شهد بذلك يوم حنين. ويعمر بن سفيان الثقفي قال نزم المسلمون يوم حنين فلم يبقى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عباس وأبو سفيان بن الحارث رضي الله تعالى عنهما. قال فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبضة من حصبة فرمى بها وجوههم قالوا فنازمنا فما خيل إلينا إلا أن كل حجرنا وشجر فارس يطلبنا. قال ثقفي فأعجزت على فرسي حتى دخلت الطائفة. ورواه يونس بن مكان في المغازي عن يوسف بن صهيب عن عبد الله أنه لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين إلا ورجل واحد اسمه زيد. وروى البيهقي من طريق الكديمي حدثنا موسى بن مسعود حدثنا سعيد بن السابع بن يسار الطائفي عن سائب بن يسار عن يزيد بن عامر السوائي أنه قال عند انكشافة المسلمون يوم حنين فتبعهم الكفار وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قابضة من الأرض ثم أقبل على المشركين فرمى بها وجوههم وقال ارجعوا شهاة الوجوه فما أحد يلقى أخوه إلا هو يشكو في قدم في عينيه. ثم روى من طريقين آخرين عن أبي حذافة حدثنا سعيد بن السابع بن يسار الطائفي قال حدثني أبي السائب ابن يسار سمعت يزيد بن عامر السوائي وكان شاهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعد. قال فنحن نسأل عن الرعب الذي ألقى الله في قلوب المشركين يوم حنين. قال فكان يأخذ لنا بحصات فيرمي بها في الطست فيطن. قال كنا نجد في أجوافنا مثل هذا. طيب نكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ورزقنا إياكم علما نفعنا تقبله منا ومنكم خالصا لك الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.